صدق الله العظيم. قدمنا لحضراتكم القرآن الكريم مرتلا من الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة بصوت القارئ دكتور صلاح البمد مع تحيات شركة صوت القاهرة لصوتيات والمرئيات.